حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا الحديث وإن كان في الإمامة ويبحثه العلماء في من هو أحق وأولى بالإمامة، ولكنه أصل من أصول العقيدة في الخلافة والإمامة العظمى. يقول مالك رحمه الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومتى قال ذلك؟ بإجماع المسلمين أنه في مرضه الذي لقي فيه ربه. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مروا، هل هذا الأمر موجه لأبي بكر ووجب عليه أن يصلي؟ يأتي مبحث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وهل آمر المأمور آمر له أم لا؟ وقد سبق لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وتقدم الكلام عليه حينما خرج النبي للصلح بين بعض القبائل، وقال لبلال: إذا حانت الصلاة فمر أبا بكر فليصل. فجاء بلال وقد أذن للعصر وانتظروا رسول الله فلم يأتي، فقال: هل لك أن تصلي فأقيم؟ قال: إن شئ. فأقام، وقام أبو بكر للصلاة فكبر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر الناس وراء أبي بكر، وخلص من الصفوف حتى وقف في الصف الأول فصفق الناس، إلى آخر الحديث المتقدم. فهنا كان ترشيح أولي لبيان منزلة أبي بكر في الأمة، وأن أحق الناس بالإمامة بعد رسول الله هو أبو بكر، وكان هذا أمرا عاديا في ظروف عادية. في هذه الحالة جاءت أيضا مرة أخرى أو ظروف أخرى، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر. وسواء كان في هذه القضية أو غيرها من أنه صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه نشاطا فخرج يتهادى بين رجلين حتى أجلس بجوار أبي بكر وصلى وهو جالس، واقتدى به أبو بكر قائما واقتدى الناس بأبي بكر. قضية الصلاة وكيفيتها في موضعها، هنا مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو للناس. لما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك بادرت وقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل عسير، أي رقيق القلب، إذا قام مقامك بكى، ولا يستطيع أن يسمع الناس القراءة لبكائه، أي وهذا لا يصلح للإمامة، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال مرة أخرى: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: تقدمي انت، انا ابديت ما عندي، قولي مر عمر. فجاءت حفصة وقالت: يا رسول الله، ان ابا بكر كذا، مر عمر. فقالت الثالثة: ان كن لك صواحبات يوسف. محل الشاهد اولا: مروا ابا بكر. لماذا قدم ابا بكر؟ ومن الاحق بالتقدم للامامة؟ يأتي الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم هذه أفعل تفضيل، والقراءة مجرد التلاوة وتجويده بلمراته ومدوده وإخفائه وإظهاره وغنة وغير غنة، أو أقرأهم أعلمهم وأفقههم. كان العرف سابقا القراء يعني الفقهاء، وليس معنى القراء الحفاظ، كما قال عبد الله بن عمر: كنا نأخذ 5 آيات نحفظهن ونتعلم ما فيهن ونعمل بهن ولا نتجاوزهن حتى ننتهي من ذلك فننتهي إلى غيرها. فكنا نأخذ القرآن حفظا وعلما وعملا. هكذا كان القراء. ثم من كان أقرأ لكتاب الله، أي من حيث القراءة الصوتية إن صح هذا التعبير، كان أبي بن كعب موجود، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه منه، وقال عمر: أقرأنا أبي بن كعب. لما اعترض على قارئ وقال إن أبي يقول كذا، فقال: أقرأنا أبي، ولكني سمعتها من رسول الله كذا. فعمر يشهد بأن أقرأهم صوتا، أي مراعاة لأحكام القراءة التلقينية عنه صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، وأبي موجود. لم يأمر أبي وهو أقرأهم لكتاب الله بمعنى القراءة الصوتية، قال: مروا أبا بكر. ومن هنا قال مالك: أقرأهم يعني أعلمهم، لأن العلم يقتضي القراءة. من كان عالما في ذلك الوقت فهو قارئ مجيد القراءة، فكل عالم قارئ وليس كل قارئ عالم. أي على عرفنا الحاضر قد تجد أشخاص يجيدون القراءات العشر السبع المتواترة والثلاث الشواذ، ويقرؤون بكل القراءات، ولو سألتهم عن حكم سجود السهو في الصلاة فلا يعلمه. فإذا وجد هذان يحفظ القراءات بكاملها ولا يعرف حكم سجود السهو في الصلاة، من الذي يقدم لصلاته؟ هناك من يقول أقرأهم ويطرد ذلك كسفيان وغيره، وهناك من يقول القراءة مطلوبة في ركن واحد من الصلاة وهو القيام، وبقية الأركان تحتاج إلى العلم والفقه ولا تحتاج إلى القراءة. ومالك يقول القارئ يجب أن يكون الفقيه أو العالم يجب أن يكون قارئا. وعلى هذا القاعدة العامة بإجمال الكلام: يأمهم أفضلهم، أفضلهم بصفة عامة، لأن الإمامة في الصلاة فرع عن الإمامة العظمى، لأن من الذي يؤم المسلمين في صلاتهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خليفة بعده هو الذي سيؤمهم في الصلاة، فيجب أن يكون أفضل الموجودين هو الذي يتقدم، وبالتالي يجب أن يكون جامعا بين العلم وحسن القراءة. القضية مبحوثة في كتب الفقه على من أحق بالإمامة، والحديث جاء فيه أو يقولون: إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذن أعلمهم بالسنة تشعر بأن القراءة يراد بها العلم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأسبقهم سلمة، فأحسنهم سمتة. كل هذه الصفات تمشي على أفعل المفاضلة. من كان أفضل الموجودين علما وقراءة وإسلاما وورعا وتقوى وإلى آخره هو الذي يتقدم. إذا مجموع ذلك في إطار واحد أفضلنا. وإذا جينا إلى أبي بكر ومن معه، جاءت الشهادة قبل ذلك: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر عليها. وابن عمر لما جاءه الشيعة أو جاءوه وعارضوا في أبي بكر، قال: أخبروني في قوله سبحانه إذ أخرجه الذين كفروا إيش ثاني اثنين من الثاني؟ اذ هما من هما؟ اذ يقول لصاحبه من صاحبه؟ اذ هما في الغار اذ يقول فلا تحزن ان الله معنا. مع من؟ من هما ومن صاحبه ومن معنا مع من؟ هل هذه كانت لأحد إلا لأبي بكر؟ كلها لمن يا جماعة؟ وهل في الأمة من حظي بهذه أو بواحدة منها؟ لا. إذن تقديم أبي بكر لأنه أفضل الموجودين، انتهينا من هذا. قول عائشة لرسول الله: يا رسول الله، أبو بكر رجل رقيق القلب، إذا قام في الصلاة بكى، هل البكاء تصح معه الصلاة أو يبطلها؟ تصح معه الصلاة. والفقهاء يقولون ما لم يكن هناك نشيجا أو نحيبا يحصل له أصوات إلى آخر. مر عمر فليصلي. لو قلنا لعائشة بينها وبين نفسها: أتحبين أن يكون أبو بكر هو خليفة المسلمين ولا عمر؟ تقول مين؟ بلاش عائشة. أي امرأة يرشح أبوها للخلافة تفرح بهذا ولا تفرح؟ تفرح بهذا. ولكن عائشة فقيها وفطنة، قد صرحت ببعض الجوانب. قالت: إني كرهت أن يتشاءم الناس بقيام أبي بكر مقام رسول الله، لأنه إذا كان مريض وجاء إنسان يصلي مكانه، معنى ذلك إيش؟ أنه بدلا من، ومن الذي يضع نفسه بدلا من رسول الله؟ إذا كنا قاعدين ننتظر شخص عظيم جدا علينا، وبعدين جانا واحد يقول والله فلان يعتذر وأنا نيابة عنه، هذا اللي جاء يعتذر قال أنا نيابة عنه، كان عزيز علينا وصديق لنا، هل في هذه اللحظة يكون مثل الحالة الأولى ولا نكره هذا الكلام؟ نكره. لماذا؟ كنا نود ذات اللي هو أعظم منه. فالناس ينتظرون رسول الله، فإذا أبو بكر، معنى مجيء أبو بكر معنى رسول ما هو بجاي، يبقى مجيء قيام أبي بكر يدخل السرور على الناس ولا الحزن؟ إذا عائشة لم تكن ترد أن يكون دخول الحزن على قلب المسلمين بسبب أبيها، هذا جانب ولا لا يا جماعة؟ لكن الناحية فيها شيء آخر. زوجات الرسول تسع، لماذا عمدت الى حفصة وقال روحي انت وقولي ورشحي ابوك انت؟ الفطن يفطن هنا لشيء. هي عارفة عائشة بان ابا بكر هو صاحب رسول الله، وعارفة بانه قدموا للصلاة من قبل، ولا احد ينازع ابا بكر في كونه بعد رسول الله، ولكن ما كان مرضه صلى الله عليه وسلم في بيتها كما جاء في السيرة. استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة فأذن له. يكون مريض في بيتها وأبوها هو الموجود، ومر أبو بكر يصلي، وعائشة حب الزوجات إليه، وصار أبو بكر خليفة بعده، ماذا تقول الناس؟ الناس يقولون عائشة لها دخل في هذا ولا لا؟ أبوها وهو في بيتها وهي أحب النسوة إليه، لو لما تجمع هذا كله تمد خيط إلى أنها لها رأي أو مشاورة في أن أبا بكر يأتي. فلكي تبعد ذلك نهائيا وتبين للناس وأولهم حفصة بنت عمر بأن تولية أبي بكر وأبو عائشة لا دخل لعائشة فيه أبدا، وأنه أمر إلهي، وأنه محض اختياره صلى الله عليه وسلم، وأن استخلاف أبي بكر من عند الله بإخبار رسول الله لا دخل للبيوت ولا للشخصيات ولا للعواطف ولا شيء قط. ويرد بذلك على أولئك الذين يعترضون في خلافة أبي بكر شاءوا أم أبوا، وأن استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة مقدمة وعنوان وأنموذج اتخذه عمر بنفسه دليلا على الأنصار وعلى سعد حينما جاء إلى سقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يبايعوا رجلا منهم، وقال قائل منا وزير منكم وزير، قال اسمعوا اصبر تعال يا أبو بكر. ألم يرتضه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إماما في الصلاة؟ قالوا بلى، يرتضيه رسول الله لنا في أمر ديننا، ألا نرتضيه لأمر دنيانا؟ فكل بايع مجدك، وأول من بايعه عمر، فتتابع الناس على مبايعته. يأتي بعد ذلك أصحاب الأهواء وأصحاب الأغراض ويطعنون في خلافة أبي بكر. هل هذا صحيح؟ لا والله، ما هي إلا الأهواء، والأهواء الفاسدة. فهذه هي قضية أبي بكر في أول لحظة، مروا أبا بكر وثلاث مرات. ثم يبين صلى الله عليه وسلم الدوافع عند عائشة وحفصة على حقيقتها. إن كنا لك صواحبات يوسف. من صواحبات يوسف؟ يقول بعض العلماء صواحبات جمع صاحبة، فهل يراد به الجنس أو يراد به الجمع؟ إن يريد بها الجنس فيراد بها زليخة وحدها، وإن يريد به العدد النسوة اللائي جئنا إلى زليخ. وكيف حقيقة الشبه في هذا؟ قالوا زليخة لما سمعت بمكرهن ماذا فعلت؟ قد تفضلوا عندي عزومة لكم، أنا عمل لكم احتفال وعزومة تكريم. فجاءوا في ضيافة الملكة وجابت بالفواكه وأعطت السكاكين، وفي غفلة تعال يا يوسف اطلع عليهن. فهل كانت دعت النسوة من أجل التكريم ولا من أجل أن تباغتهم بيوسف ليعذرونها فيه؟ فهي أظهرت أمرا وتخفي أمرا آخر لتبرئ نفسها أمامه، ذلك الذي لمتنني فيه. أو من جانب النسوة، أخذنا يشعنا في البلد، امرأة العزيز تراود فتاها، وهذا من باب الإيه؟ الاعتراض عليه وتنقص لها، وأنهن لو كن مكانها لما فعلن ذلك. كأنه في ظاهر الأمر اعتراض عليها، وفيما يخفينه في قرارة نفوسهن يردن الوصول إلى يوسف ليرينه. وكيف يرينه إذا احتلنا وشنعنا عليها؟ يقولون طب تعالوا شوفوه. إذن مهما يكن، سواء كان المراد به زليخة أو كان المراد به النسوة، فكل منهن أظهر خلاف ما يبطل. فلكأن عائشة أظهرت العذر، سخيف يبكي لا يسمع، وهي تبطن شيئا آخر. ما هو؟ لا تريد أن تسيء الناس بسبب أبيها، لا تريد أن يفهم الناس عنها أن لها دخل في استخلاف أبي بكر. ظاهر يا جماعة ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.